Salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum. Allahu ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Şükür inşallah Teala ta'lif ala kitab-ı udde fi şerhi udde-i fıkh ve la nazalu fi evveli tabi'u fi sabahı ala tevtesi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. قال المؤلف رحمه الله ونهى عن بيع حاضر لبلد وهو أن يكون له سمسارا وعن النجش وهو أن يزيد سفر النجش وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال الشارح رحمه الله مسألة ونهى أن يبيع حاضر لباد. والبادي ها هنا هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلد أو بلدة أخرى. قال ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه. وروى مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض من بعض. والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص وتوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. وعنه يصح وأن النهي اختص بأول الإسلام لما عليهم من الضيق في ذلك. والأول المذهب لعموم النهي، وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل. إذا هذه المسألة الأخرى وهي نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباده. يأتي الناس في المدن وفي القرى، من القرى أخرى أحيانا يأتي الناس من القرى الصغيرة يأتون إلى المدن الكبيرة ليبيعوا سلعهم. وعادة هؤلاء الناس إذا جاءوا دخلوا سوق هذه البلد الكبيرة، أحد لأنه يريد أن يبيع حاجته وينصرف، وعنده أموره وعنده أغراضه، ولا زال ينتظره طريق سفر، فتراه متعجلا في البيع، فيظهر أثر ذلك في السلعة أنه يبيعها برخص، يريد أن ينتهي منها وأن يرجع إلى بلده. وهذا فيه نفع للجميع، نفع للرجل أن ينفق سلعته، ونفع للناس أن الأسعار ترخص. فالذي يحصل أنه كان يذهب أناس خارج السوق ينتظرون، أو على طريق السفر على أول المدينة ينتظرون هؤلاء الذين يأتون من القرى الأخرى وأهل البادية وغيرهم، ينتظرونهم ويقول لا تدخل السوق، أنا أبيعها لك بسعر اليوم. ويأخذ منه، إما أنه يشتريها منه وإما أنه يكون له سمسارا، يعني يقول أبيعها لك ولي نسبة. فما الذي يحصل؟ هذا رجل من أهل البلد، فبالتالي لا يكون عنده ما يكون عند البادي إذا دخل، فيصر على سعرها ولا يبيعها إلا بسعر يومها، فتضيع الفائدة على أهل الإسلام. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نهى أن يبيع حاضر لباد. وستأتي الشروط التي سيذكرها المصنف حتى يكون هذا النهي متحققا. وكما ترى، وهذه إشارة سريعة إلى أين دخلت شريعة الإسلام بين الناس؟ إلى أين دخلت شريعة الإسلام بين الناس؟ إلى هذه الدرجة في صفة البيع ومن يبيع، وهل يصح أن يكون فلانا سمسار لفلان، أو الطريقة الفلانية هل تصح في البيع أو لا تصح، والنظر إلى مصالح المسلمين والمصلحة العامة. لذلك كما قررنا من قبل، الإسلام دين لا يقبل العلمانية، لا يصح، لا يصح، لا يجتمعان، لأن شريعة الإسلام دخلت في كل شيء. فمن يردها ويقول نريد أن نكون مسلمين وفي نفس الوقت لا نعمل بالشريعة، هذا تناقض، هذا تناقض، لأن الإسلام هو تطبيق، شريعة الإسلام هي التطبيق. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله: فصل. ويشترط لعدم الصحة خمس شروط. خمسة لعدم الصحة، يعني هذه الشروط الخمسة ينبغي أن تكون موجودة حتى يكون النهي متحققا. إذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة ما عاد النهي متحققا، يعني يصح البيع ولا إشكال. قال: ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط. أن يحضر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا سعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها، وإنما اشترط ذلك لأن النهي معلل بالضرر الحاصل من الضيق على أهل مصر وإغلاء أسعارها. ولهذا قال عليه السلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولا يحصل الضرر إلا باجتماع الشروط الخمسة. هذه الشروط تحفظ الخمسة يا أخي ضرورة. أحدها أن يحضر البادي لبيع سلعته، فأما إن جاء بها ليأكلها أو يخزنها أو يهديها فليس في بيع الحاضر له تضييق بل فيه توسعة. نعم، هذا الشرط الأول، أن هذا البادي إنما أراد بيع السلعة. أما لو أنه قد جاء لتخزينها وقال أنا لا أريد بيعها في هذا اليوم أصلا، أنا أبحث عن مكان أخزنها فيه وتباع شيئا فشيئا، فهنا لا يتحقق النهي، ولا بأس بذلك أن يأتي إنسان ويقول: هات بضاعتك عندي مخزن وأنا أبيعها لك شيئا فشيئا كما تحب. إذا الشرط الأول حتى يتحقق النهي أن يكون البادي قد جاء راغبا في بيع السلعة في يوم فلان. قال الشرط الثاني: أن يحضر لبيعها بسعر يومها، فأما إن أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها رخيصة فليس في بيعه له تضييق. نعم، أما إذا جاء وكان يريد أن يبيعها، مصر أن يبيعها بسعر لا يقل عنه، لا يريد أن يبيعها رخيصة، هو عازم أنه لن يبيعها إلا بسعر اليوم أو أكثر، فهنا أيضا لا إشكال. لماذا؟ لأن الرجل حتى لو جلس فإنه لن تتحقق المصلحة. نحن قلنا ما هي المصلحة؟ أنه ينزل ويريد أن يبيعها بسعر يومها، ثم أثر العجلة وأنه يريد الرجوع وغير ذلك فيبيعها برخص. فأما إذا كان هو في نفسه قد عزم ألا يبيعها برخص فهنا لن تتحقق المصلحة، إذن فلا يشق عليه، فلا بأس أن يتخذ في ذلك سمسارا ليبيعها له. قال الشرط الثالث: أن يقصده الحاضر، فإن كان هو القاصد للحاضر جاز، لأن التضييق حصل من الحاضر، فأشبه ما لو امتنع هو من بيعها إلا بسعر غال. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الركبة، أن يأتي إنسان هو الذي يذهب فيتلقاها، لكن إذا جاء هذا البادي هو الذي جاء يبحث عن أحد يبيع له، هذا حقه، لا بأس بذلك، هو الذي يقول من يبيع لي هذه السلعة، والله أنا عندي أعمال ومنشغل، فخذ هذه السلعة بيعها لي، ويتفق معه يعني على نسبة في البيع أو الشراء. قال الشرط الرابع: أن يكون جاهلا بسعرها، فإن كان عالما بسعرها لم تحصل التوسعة بتركه بيعها، لأن الظاهر أنه لا يبيعها إلا بسعرها. نعم، كذلك ينوي أن يبيع بسعرها، لكن هو لا يعرف كم السعر. إذا دخل السوق هنا تتغير الأمور، هو في نيته أنه يبيع بسعر اليوم، لكن ولا يعرف ما هذا السعر، فإذا دخل وسأل وربما وجد أن هذا السعر يعني لا يناسب الناس فيرخص السعر. أما إذا كان يعلم السعر وهو عازم أن يبيع به هذه اليوم بخمسة، فأنا سأبيعها اليوم بخمسة، فحاله تماما هنا يكون كالحال في الشرط الثاني، وهو أنه لا يروي أن يبيعها برخص. الشرط الخامس أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها، لأن ذلك هو الذي يعم الضرر بغلو سعره. نعم، أن تكون السلعة التي يريد بيعها من الأقوات والأشياء التي تضيق على الناس إن لم تتوفر لهم. أما إذا كانت في الأشياء التي يعني كما نسميها اليوم الكماليات وغير ذلك، والأشياء التي لا تتعلق بقوتهم وطعامهم وشرابهم أو بضرورياتهم، هذه لا بأس أن يتم فيها التلقي في الركبان. هذا الشرط يعني بعض أهل العلم قد خالف فيه وقال قد جاء النهي عاما عن تلقي الركبان مطلقا، لم يأتي في سلعة دون سلعة. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ونهى عن بيع النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساوي فيغتر بذلك، هذا خداع وهو حرام. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يتناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. متفق عليه. ما هي صورة النجش؟ يأتي إنسان يريد أن يشتري سلعة، فإذا بالبائع قد اتفق مع شخص آخر، يقول: إذا رأيت أحدا يأتي ويريد أن يشتري سلعة فادخل معه، فإذا قال أشتريها بـ50 فقل أنت أشتريها بـ60. لماذا؟ ليرتفع سعر السلعة ويظن هذا المشتري أن هذه السلعة هذا سعرها، فمثل هذا حرام لأن فيه تلبيسا وخداعا على المسلمين. هذا يدخل في باب التغرير التلبيس والخداع، فهو يريد أن يخدع هذا المشتري ليظن المشتري أن سعرها هذا السعر الغالي. وقد يحصل العكس من المشتري، وهو أن يدخل إنسان ويجعل معه شخصا آخر ويقول مثلا، يقول له: البائع هذه بـ50، فيأتي شخص آخر يقول: كيف بـ50؟ هي بـ40. هذا يقول له بـ40 وهذا يقول له بـ40، فهنا يقول يظن البائع أن الأمر حصل فيه يعني كثرة في السوق أو غير ذلك فيخدعه، هذا أيضا محرم. هناك من الصور وهي التي قد تحصل أحيانا في بعض بيع المزاد، هو أن يدخل شخص لا يريد البيع ولا الشراء، ولكنه يدخل فيعلي في الأسعار حتى يضيق على الناس فيدفعون له مالا حتى ينصرف، هذا كذلك من النجش. كذلك قالوا من صوره أن يأتي البائع فيقول: هذه السلعة وقفت علي بكذا، وهو كاذب. السلعة وقفت عليه بـ20 فيقول: قد وقفت علي بـ30. لماذا؟ حتى يزيد ربحه فيها. فكما ترى يجمع ذلك كله التدليس والخداع لرفع سعر السلعة، كل ذلك يدخل في بيع النجش الذي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. قال: مسألة. ونهى عن بيعتين في بيعة. انتبهوا لأن هذه مسألة تحتاج إلى فهم، فيها كلام طويل. قال: ونهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: بعتك هذا بـ10 صحاح أو 20 مكسرة، أو بـ10 نقضة أو 20 نسيئة، فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح. وهو هذا، ويحتمل أن يصح بناء على قوله في الإجازة إجارة. في الإجارة: إن خططته روميا فلك نصف درهم، وإن خططته فارسيا فلك درهم، فإن فيها وجهين. نعم، هذه مسألة كبيرة، مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. لا هي هذه المسألة. اختلف العلماء في صورتها، ما المقصود ببيعتين في بيعة؟ فالمشهور في المذهب هو أن لا يتفق البائع والمشتري على سعر معين عند عقد الصفقة، ألا يتفق البائع والمشتري على سعر معين، بل يختلف السعر، تعقد الصفقة على أكثر من ثمن. فمثلا قال أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، وينعقد البيع على ذلك، لزم البيع. طيب هل هي بعشرة أو بعشرين؟ الذي ستدفعه، إن دفعت هذا أجزاء وإن دفعت هذا أجزاء، وهذا يخل بشرط من شروط البيع، وهو أن الثمن ينبغي أن يكون معلوما، ينبغي أن يكون الثمن معلوما. انتبه في هذه المسألة، قد انعقد البيع ولم يحدد السعر، وبهذا تفارق هذه الصورة صورة بيع التقسيط. هنا تفارق هذه الصورة صورة بيع التقسيط. لماذا؟ لأن بيع التقسيط ما صورته؟ هو يقول لك في العرض لا في العقد، انتبه، يقول لك وهو يعرض عليك، لم يعقد بعد، يقول هذه إن أخذتها نقدا فهي بمئة، وإن أخذتها قسطا على كذا وكذا من الشهور تكون بمئتين، وإن أخذتها على كذا وكذا بمقدار أكبر فهي بكذا. هذا الآن لازال في العرض، لم ينعقد البيع بعد. فإذا اخترت واحدا من هذه الأسعار وانعقد البيع عليه، هل نقول هذه بيعتين في بيعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك قد اتفقت على سعر واحد بطريقة سداد واحدة. أما كما يحصل أحيانا في بعض الأشياء أو في بعض العقود أنه ينص في العقد على أن ثمنها كذا إذا كانت سدد على ثلاث أشهر، فإذا تأخرت وسددتها على خمسة أشهر تصير بكذا، ويعقد العقد على ذلك، هنا دخلت في النهي. فهمتم يا إخوة مسألة التقسيط ما وجه الإشكال فيها؟ لأن بعض أهل العلم قال إن بيع التقسيط من البيعتين في بيعة، وهذا الأمر مرجوح، هذا الأمر مرجوح. فإن صورة المسألة هو أن ينعقد البيع على أكثر من ثمن، هكذا انعقد البيع. بيع التقسيط ليس كذلك، بيع التقسيط إنما يعرض عليك لأكثر من سعر، ثم تتفق معه على سعر واحد. هذه الصورة المشهورة في المذهب. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى ومعه شيخ الإسلام ابن تيمية أن النهي عن بيعتين في بيع، وأدخل فيها كذلك شرط وبيع، يعني هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكن نجعلها الآن في مسألة بيعتين في بيع. أنه قال المقصود بها بيع العينة، انتبهوا معنا، ما هو بيع العينة؟ هو صورة من صور التحايل على الربا. الآن الربا محرم، أنا رجل عندي مال وأنت جئت تريد أن تقترض، وأنا لم أقرضك حتى أستفيد منك، والربا حرام، ولا أستطيع أن أرابي معك هكذا صراحة، فماذا أفعل؟ قل لك طيب تعال، أنت كم تريد؟ قل لي 50. قل لك طيب أبيع لك هذا الكتاب بمئة آجلا، تسدها لي بعد سنة، اشتريته؟ اشتريت. إذن الآن معك الكتاب وثبتت في ذمتك كم؟ 100. بعني الآن هذا الكتاب بخمسين حالة، دخل الكتاب بيني وبينك وسيطا، فأقول خذ هذا الكتاب بمئة تسدها لي بعد سنة. الآن ثبتت في ذمتي، كم ستدفع لي بعد سنة؟ 100. طيب الآن بعني أنا هذا الكتاب، أعطيني الكتاب مرة أخرى صفقة أخرى بخمسين حالة أعطيك إياها الآن. فحقيقة المسألة أنك أخذت الآن 50 وستردها 100، وكان هذا الكتاب مجرد واسطة، فهو حيلة من حيل الربا، حيلة من حيل الربا. وله صور كثيرة، يعني يقولون العينة وعكس العينة، فلها صور مختلفة. فمثلا يذكرون من صورها كذلك أن يأتي فيقول لك أسلمك مثلا 1000 جنيه على أن تعطيني بعد سنة مثلا 50 كيلو من القمح. الآن سأسلمك 100 جنيه، بيع سلم، خذ 100 جنيه وبعد 6 أشهر تعطيني مثلا 50 كيلو 100 كيلو من القمح. فإذا جاءت رأس 6 أشهر خلاص الآن أنت مطالب بماذا؟ القمح. قل لك أبيعك هذا القمح بكذا وكذا آجلا بعد شهر أو بعد شهرين، فأبيعه لك مثلا 500. فما الذي حصل؟ أنا أعطيتك 100 وجعلت هذه السلعة أصلا التي لم تكن ولم تحصل ولم تعطى، جعلتها مجرد وسيط حتى أتوصل بها إلى السعر الثاني الذي هو أكثر. هذه صورة كذلك من صور بيع العينة، فهي صورة من صور التحايل على الربا. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذه، وكما ترى هذه بيعتان، يقول هذه هي المقصودة بالحديث، يقول هذه هي المقصودة في الحديث، لأن الحنابلة كذلك قالوا ويدخل فيها اشتراط بيع مع بيع. أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني شقتك، أبيعك هذه الأرض على أن تعطيني مثلا هذا المحل، أبيعك هذا على أن تؤجرني هذا. فيقولون هذا يدخل في بيعتين في بيعة. فابن القيم يقول لا، ليس المراد بالحديث إلا ما أريد به الربا، ليس المراد بالحديث إلا ما أريد به الربا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى نصره بشدة، وهو قول قوي جدا في الحقيقة، لكن الحنابلة لا يرون أن ذلك محصول. العين محرمة عندهم بلا شك، لكن يرون أن البيعتين في بيعة تدخل في هذه الصور المذكورة. واضح يا إخوة؟ تبينتم ما معنى بيع العينة؟ تبينوا. طيب مسألة نزيدها. هناك صورة أخرى لكنها جائزة، ما هي هذه الصورة؟ يسميها العلماء التورق. ما هو التورق؟ أنا رجل الآن محتاج إلى مال ولم أجد من يقرضني قرضا حسنا، بحثت فلم أجد، عندي بيت أريد أن أشتريه، شيء أريد أن أقضيه، أحتاج مثلا 100,000 جنيه، ونظرت في من حولي فما وجدت أحدا يقرضني، فماذا أفعل؟ العينة حرمتموها علي. قال هناك نوع آخر جائز، ما هو؟ اذهب فاشتري شيئا بسعر آجل من شخص، مثلا اذهب إلى معرض من معارض السيارات واشتري سيارة 200,000 آجلا، فإذا أخذت السيارة وقبضتها بعتها لكن بشرط على طرف ثالث، إن بعتها على نفس الشخص هذا العينة، لكن أنت أخذتها وبعتها بيع مستقلا هذا جائز، وتبيعها نقدا، ولأنك ستبيعها نقدا ستبيعها بسعر أقل، فهنا أنت استفدت، هذه تجارة بيع وشراء، فهذا لا حرج فيه، هذا يسمى التورق. إذن فالفارق بين التورق وبين العينة ماذا؟ هو أن العينة تكون بين طرفين فحسب، ندخل بيننا سلعة ولكن هي لا تراد أصلا، أما التورق فيكون بين 3 أطراف، البائع الأول هذا الذي سيشتري منه الذي يحتاج المال، فإذا أخذ منه السلعة باعها على طرف ثالث، فهذا قال العلماء إنه جائز، ومع ذلك فحصل فيها تساهل كثير. بعض البنوك التي تقول إنها إسلامية ماذا تفعل؟ باب المعاملات إخوة من أوسع الأبواب، وهو يعني في كل يوم في حال وفي كل يوم معاملة جديدة. ماذا يفعلون؟ يأتي البنك مثلا ويقول أنا معاذ الله أنا لا أكل الربا. طيب الحمد لله جزاك الله خير. يقول سنبدأ في معاملات التورق. طيب ممتاز. فيأتي الرجل فيقول يا إخوة ما عندي الآن أنا مثلا صفقة من الحديد في البرازيل في المخازن هناك. طيب فيقول اشتريها مني بسعر آجل ووكلني أنا حتى أبيعها لك. فهمتم؟ يعني مثلا يقول أنت ستشتري مني بمائة ألف، هذه المائة ألف أنا أقسطها أو أخذها منك قسطا لمدة سنة لن تشعر بها، ووكلني أيها الرجل أنا البنك أبيعها لك. فيأتي بعد أسبوع يقول السلام عليكم مبارك قد بيع الحديد وهذه 50,000 تفضل. والحديد لم ينتقل من مكانه، ما انتقل من مكانه، لكن ما الذي يفعله البنك؟ يأخذ هذا الحديد ويعطيه لشخص آخر يريد التورق. فهمتم كيف؟ يعني الآن هو أخذه، فهو هذا الموضوع في ناس كثير تتعرض له، فيبيع لهذا ويبيع لهذا ويبيع لهذا والسلعة في مكانها ما بيعت ولا تحركت أصلا، هذا محرم، هذا حرام، ويدخل في النهي في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السلعة قبل أن تقبض كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فلذلك المعاملات التجارية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التجار فجار إلا من صدق وبر. المال يا إخوة له فتنة، المال له فتنة، فلذلك ترى صاحب المال ولو كان عنده ملايين مجرد فقط أن يعني كما يقال يضيء له الربح يطير عقله ولو كان قليلا، وقد يخوض غمار الحرام وما حرم الله سبحانه وتعالى من أجل الحصول على هذا الربح ولو كان يسيرا. فشاهد يا إخوة الصور في ذلك كثيرة، ولذلك الذي يدخل بالمعاملات المالية يعني ينبغي أن يكون حذرا جدا، البيع والشراء ينبغي أن تتفطن، ولذلك يوجب العلماء على التاجر أن يتعلم فقه البيوع. من أراد أن يدخل في التجارة قالوا يجب أن يتعلم فقه البيوع لكثرة المعاملات المحرمة التي تحصل بين الناس والتي تشتبه على الناس كذلك. إذا فهمنا ما هي العينة، فهمنا ما هي البيعتين في بيعة وما الفرق بينها وبين التقسيط، فهمنا ما هي صورة التورق التي تفارق بيع العينة. قال الشارح رحمه الله مسألة، وقال عليه السلام لا تلقوا السلعة حتى يهبط بها الأسواق، رواه البخاري. وروى أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن يهبط بها الأسواق، فربما غبنوهم غبنا بينا فيضروا بهم، وربما أضروا بأهل البلد، لأن ركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم، وهؤلاء الذين يتلقونهم لا يبيعون سريعا ويتربصون به السعر، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروى ابن عباس وروي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. وعن أبي هريرة مثله، متفق عليه. فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلبة، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، هكذا رواه مسلم. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصراف. من البيوع المنهي عنها كذلك هو أن تتلقى السلع وتشترى. المسألة الأولى تلقي الركبان هو أن يكون له سمسارا، هنا لا يكون سمسارا، هو يشتري منه السلع، يذهب إلى أول الطريق أول المدينة وينتظر الفلاحين الذين يأتون من القرى أو الذين يأتون من البادية يبيعون الغنم وغير ذلك، ويقول له لا تحتاج تدخل السوق بعني إياها، وقد يساومه فيها حتى يأخذها منه سعر رخيص جدا، فهنا ماذا حصل؟ ظلم هذا الرجل، هو لا يدري، مسكين لا يعرف السعر في السوق، أسعار تتغير. كذلك هذا رجل تاجر فماهر في مسألة المساومة غير ذلك، فربما يأخذه منها أو يأخذها منه بسعر رخيص ثم يأخذها عنده ويبيعها كما شاء. فهذا فيه ظلم لهذا الرجل، لو أنه نزل السوق وعرف السعر ربما لا يبيعها بمثل ذلك. فلأن في الأمر ظلما، وهذه القاعدة التي عندنا من القواعد الأربعة، أن من صور البيوع المحرمة ما أدى إلى الظلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ابتداء، لكن قال العلماء لأن الأمر تعلق بحق آدمي يستطيع استرداده بعد ذلك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع بشرط أن الخيار. ما معنى الخيار؟ ماذا يقصد الفقهاء بالخيار؟ يعني أنه يخير بين إمضاء البيع وبين فسخه، هذا معنى الخيار. الخيار هو أن يخير العاقد بين إمضاء العقد وبين فسخه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازه بشرط أن لهذا البادي الذي جاء من الخارج إذا دخل السوق له الخيار، حين يدخل ويرى أسعار السلع الحقيقية، فإذا أراد أن يرجع في بيعه فله ذلك، ويجبر هذا الذي اشترى منه على أن يرد له سلعته، وهذا يرد له المال ثم يبيعها كيفما شاء. وإما أن يختار أن يمضي بيعه، وقال والله أنا بعت ورضيت والحمد لله. طيب من أين استفدنا هذا الجواز وأن البيع صحيح؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. قال العلماء والخيار فرع عن صحة العقد. الخيار لأنه لو كان العقد فاسدا ليس له تخيير، العقد فاسد أصلا، أنت اذهب فخذ بضاعتك وادفع إليه المال. لكن لما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام الخيار فهذا يدل على أن العقد صح، ولكن بشرط التخيير. فأنت كما ترى هذا الأمر فيه مراعاة لمصلحة هذا المشتري. إذا يا إخوة، إذا نظرت في الأدلة ستجد أن النصوص جاءت لمراعاة مصالح الجميع ونفي الظلم على الجميع، مراعاة مصلحة مجتمع المسلمين، وأن الأسعار فيها دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، وأن تخضع السلع في مسألة العرض والطلب، وهذا أعدل شيء، هذا أعدل شيء في البيع والشراء. لا يجبر الناس على سعر معين، وفي نفس الوقت تتداول السلع بحسب بيعها وشرائها، وحتى في ذلك وضع قيودا وضوابط لمسائل الاحتكار وغير ذلك. يعني باب الفقه في هذه الأمور، الشريعة جاءت بضوابط عظيمة دقيقة، ونفت الظلم كذلك عن البائع وعن المشتري، فراعت هذا وراعت ذلك. وضعت صورة أكثر. قال مسألة، وقال عليه السلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وروى ابن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبوه إلى رحالهم. وقال عليه السلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه. اكتب بجواره، بجوار هذا، قال عبد الله بن عباس ولا أحسب هذا إلا في كل شيء، هذا من البخاري. عبد الله بن عباس قال ولا أحسب هذا إلا في كل شيء، يعني أن هذا الحديث ليس خاصا بالطعام ولكنه في كل ما يباع ويشترى. يريد أن هذا ليس خاصا بالطعام ولكنه في كل شيء يباع ويشترى. ولمسلم عن ابن عمر كنا نشتري من الركبان جزافة، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. نعم، هذه مسألة أخرى وهي من الصور كذلك التي يتساهل فيها كثير من الناس، وهي ما يسميه العلماء بالقبض، شرط القبض قبل أن تبيع السلعة أنت اشتريت شيئا، لا يحل لك أن تبيعه مرة أخرى حتى تقبضه. ما معنى القبض؟ قالوا أن يخرج من ملك البائع ويده ويصل إلى ملك المشتري ويده، أن يخرج من ملك البائع ويده تأخذه. والقبض يا إخوة قال العلماء يختلف باختلاف السلع، القبض يختلف باختلاف السلع. فمثلا السلع التي تنقل قبضها إما أن تأخذها بيدك، وإما أن تضعها على سياراتك مثلا لو كانت بضائع كثيرة، تأخذها من المخازن وتضعها في السيارات الخاصة بك، أو أن تنقلها إلى مخازنك، فهذا القبض. لكن مثلا الأشياء الثابتة كيف قبضها؟ أن يخلى بينك وبينها، لو كانت شقة تعطى المفتاح، يخرج الرجل من الشقة ويعطيك المفتاح، هذا القبض. طيب إذا كانت أرض أن يخرج منها هذا البائع متاعه ويسلمك إياها، هذا القبض. إذا القبض يختلف بالسلعة أو حسب نوع السلعة، فمنها ما يحاز في اليد، ومنها ما يحاز في المخازن، ومنها ما بمجرد حيازته في السيارات كما هنا في الحديث حتى يؤوه إلى رحاله. ما هي الرحال؟ الجمال التي ينقلون عليها، لا يشترط أن يذهبوا بها إلى بلدانهم، مجرد أنه أخذ السلعة ووضعها على رحله، هنا قد حازها، وهنا يجوز له أن يبيعها. لكن ما يحصل أحيانا من صور البيع أنه يحصل البيع بدون نقل للسلعة ولا ملك لها، هذا موجود إلى يومنا هذا. الآن مثلا بعض البنوك لما رأت، أو حتى بعض الناس لما رأى أن الناس يعني جزاهم الله خيرا يحرصون على مسألة عدم الربا، ولا تبع ما ليس عندك، والدخول في الوسط أن يدخل طرف ثالث بين البائع والمشتري، قال طيب لا ما عليك، أنا خلاص أنا الذي سأبيع لك، أنت ماذا تريد تشتري؟ تقول له مثلا أريد أشتري ثلاجة، أقول لك طب تعال معي، أنا لا أراضي معك. طيب تعال، أي ثلاجة تريد؟ فتقول هذه ثلاجة، فيقول طيب حاضر خلاص انتظر، فيذهب إلى البائع ويقول أعطني هذه الثلاجة أنا سأشتري، فيأخذها ويدفع ثمنها، ثم يقول له خلاص أنا الآن أشتري الثلاجة يلا خذها، وهما لا زال في ملك البائع. هذا حرام. لماذا؟ لأن هذا المشتري ما حازها، هو باعها وهي في مكانها، يعني اشترى وباع وما حاز السلعة، فهذا محرم. طيب ما الواجب عليه؟ هو أن يأخذ هذه الثلاجة في ملكه. كيف يأخذها في ملكه؟ إما أن يضعها في مخازنه، أو أن ينقلها من مكانها إلى سياراته، هنا الآن هو ملكها وحازها، بعد ذلك يعقد الصفقة، بعد أن يحوزها يعقد الصفقة، بعد أن يملكها هنا يقول للرجل يا فلان الآن قد اشتريت الثلاجة سأبيعها لك بكذا وكذا وكذا، فهنا يكون قد خرج من النهي. أما البيع والشراء الصوري، الإسلام الفقه يا إخوة قالوا جاء بسد باب ذرائع الحيل، لأن حقيقة الأمر هي ماذا؟ هذه الصورة هي مجرد مسألة صورية غير حقيقية، أني سأقرضك وأخذ المال زيادة، ليس في المسألة لا تجارة ولا بيع ولا شراء. يعني هذا الرجل بدل أن تأتيني وتقول لي أعطني 10,000 جنيه حتى أشتري ثلاجة وخذها 15,000، يقول لك لا تعال بدل ما تفعل هذا أنا سأدفع المال لهذا التاجر، ولا أنقل ولا أشتري ولا أبيع ولا شيء، هذه مجرد صورة، وحقيقة الأمر سأخذه منك ماذا؟ 15,000. هذه صورة من صور التحايل على الربا، فالإسلام حرمها حتى يسد هذا الباب. كذلك هناك مسألة أخرى، الآن مسألة الضمان، من الذي سيضمن إذا تلفت السلعة؟ يعني أنا ذهبت للرجل مثلا صاحب الثلاجة المعرض وقلت له أنا اشتريت منك هذه الثلاجة سيأتيك فلان ويأخذها منك، فلما اشتريت منه اتصلت على الآخر بعتك بكذا وكذا خلاص. طيب احترق المعرض واحترقت الثلاجة، الضمان عند من؟ ستأتي للبائع الأول يقول لك قد بعتها، وتأتي للبائع الثاني يقول لك أنا ما استلمتها قد بعتها، تأتي للثالث المسكين يقول لك يا أخي أنا ما فعلت شيئا، أنا عقدت الصفقة وما أخذت شيئا، احترقت، فيؤدي هذا إلى النزاع. فلذلك جاء الإسلام ففض هذه المسألة، لأن الضمان تبع للحيازة، الضمان تبع للحيازة، فإن ترك هذا الأمر سيتحول، سيتفرق الضمان، التنازع بين الثلاثة، هذا يقول أنا ما أخذت، وهذا يقول أنا بعت، وهذا يقول أنا بعت، طيب أين يذهبون؟ فهذا أيضا فيه سد لباب الذريعة ولباب فتح باب الخلاف والتنازع بين الناس في مسألة ماذا؟ مسألة الضمان. الضمان يكون عند من؟ إذا تلفت السلعة. واضح يا إخوة؟ إذن هذه هي مسألة النهي عن البيع قبل القبض. نقف إن شاء الله تعالى، أجزاهنا تأخرنا اليوم لكن سريعا عجل. التورق صورته أن أشتري، أنا رجل أريد المال، فأشتري منك هذا الجوال بمئة جنيه وأعطيك إياه بعد سنة، أخذت منك الجوال أبيعه لشخص آخر بخمسين حالة الآن، أنا ماذا استفدت؟ استفدت الخمسين التي أريدها الآن، وأني سأردها لك بعد سنة المئة، هذا جائز طالما يوجد طرفين. لماذا لكنها موصوفة. موصوفة. المصنع لسه ما جابش موصوفة. موصوفة. بعد ما يتفقوا ياخدوا فلوس يبدأ يعمل الطلب. موصوفة يدخل في بيع السلم، هذا يأتينا إن شاء الله تعالى. موصوفة بمواصفاتها فيها كذا وكذا وكذا وكذا. لكن هي مش في حيازة. نعم، لأنه ما اتفق على سلعة معينة. بيع السلم ليست في الذمة. عفوا، بيع السلم بيع لشيء موصوف في الذمة. لشيء موصوف في الذمة. سيأتينا إن شاء الله تعالى. في أسواق مثلاً بتاعت السيراميك، فبالواحد بيعمل مخزن كبير ويبيع على المخزن بتاعه، وكله عارض سيراميك يعني، والناس تيجي تنقي ويدي له ورقة ويقول له روح حمل من المخزن، بس هو مش مخزنه، هو مخزن يعني، في شخص عمل مخزن بس، والأشخاص التانية عاملين معارض، فالمعارض يشوف الحاجة ويقول له خد روح على المخزن حمل. السلعة دي ملك اللي إيه؟ السلعة ملك من؟ ملك صاحب المخزن، مش المعرض. المعارض دي كلها معارض عرضة فقط. ايه طيب، هذا يكون له مثل الوكيل او السمسار، هذا لا شيء فيه حاجة. طالما البائع الاصلي وصاحب المعرض خلاص، صاحب المخزن. لا ال ها مين مالك السلعة الذي سيبيع؟ مالك السلعة صاحب المخزن. صاحب المخزن ودول بس مجرد مكان العرض، معارض معارض. طيب خلاص، هذا ما في اشكال، لانه سيأخذ من صاحب المخزن، وهو هذا الرجل مجرد بس انه عارض يعرض له، ثم يقول له اذا بنا فلان بالنسبة برضو للبنك، لما بيجي يدخل في الشراء العربية هو بيعمل نفس الصورة دي، ان هو بيبقى وكيل عني، ان انا يعني هو ما بيحسش السلعة في حيازته هو، لكن هو المفروض ان هو بيدهني بيخليني انا اروح استلم الوكيل من الشخص اللي هو طيب اشترى منه. ما قبضه، كيف يحق له بيعها وهو لم يقبضها اصلا؟ الان قبل ان تدخل مسألة الوكالة، انت لست وكيل، وكيل في ماذا؟ هو في الأصل ما يجوز له أن يبيع، وهو ما ملك، هو يبيعها لك قبل أن يملكها. سيارة في المعرض هناك هو اشتراها منها، ثم يأتي يقول لك بعتها لك، يلا روح استلمها، فهو باعها لك قبل أن يقبضها هو. ما في، أنت لست وكيل، ما تصح الصورة. طيب بالنسبة لو هو اشترط إن هو لو هو خلاص هيحوزها في ملكه، هذا آخر سؤال، ها لو كان هو هيحوزها في ملكه ولكن يشترط إن أنا أخذها منه، ما يصح كده. الآن هو عقد معك ولا لم يعقد؟ عقد معك وهو هيحوزها في ملكه، ما يصح، هذه مشكلة. لكن يشترط مستوعبه هيروح يشتريها لي، هذا هو. لذلك هذه هي تجارة يريدون أن يأخذونها آمنة، والتجارة أصلها قائم على الظلم والغرم، ويفعل كل هذا حتى لا يدخل في دائرة التجارة. يعني أنت افهم طريقة البنوك، يعني سبحان الله، يعني أصل فكرته من اليهود. طريقة الفكرة هو البنك هو مصدر مال لا يريد الدخول مخاطرة في البيع والشراء. فلذلك يفعل كل هذه المعاملات حتى في النهاية يصل إلى ماذا؟ أنا لا يكون في البيع والشراء، يريد الأمان، يريد غنما بلا غرم، وهذا لا يكون إلا في الربا، يريد مكسب بلا مخاطرة، وهذا لا يكون إلا في الربا. جزاك الله خير.